إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن من الأساليب المعروفة عند العرب أسلوب العتاب، له صيغه وصوره ودلالاته ومعانيه. قال في المعجم الوسيط: عتب عليه عتبا وعتابا، لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال، طالبا حسن مراجعته ومذكرا إياه بما كرهه منه. ومن صور العتاب في القرآن الكريم المنزل بلسان عربي مبين عتاب الله جل وعلا نبيه وصفيه من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، والمراد منه تذكيره صلى الله عليه وسلم في تلطف وإشفاق بما يقع من الخطأ في اجتهاده ورغبته في الخير، توصلا إلى تصحيح هذا الخطأ الذي لم يقع فيه عمدا أو عصيانا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما أراد الخير والمصلحة والإحسان والبر. فبهذا العتاب يعود صلى الله عليه وسلم إلى موافقة مراد الله تعالى وتحقيق المطلوب منه صلى الله عليه وسلم، فينال كمال الرضا. أيها الإخوة في الله، لقد جاء الشرع المطهر بمصدريه الكتاب والسنة آمرا بالعناية بالفقراء والمساكين والإحسان إلى الضعفة والمحاويج والبر بالأيتام والأرامل ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، وما ذاك إلا لمكانتهم عند الله تعالى، لما في قلوبهم من الإيمان والإنابة والانكسار والخضوع لله تعالى، ثم لقلة أو انعدام ما لديهم من أسباب البغي والفخر والكبر، فكانوا بذلك أهل خشية الله تعالى وعبادته. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. وروى النسائي وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. مستمعي الكرام، من عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما جاء في مطلع سورة عبسة النازلة في شأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه تعالى، فهي سورة مكية في قول جميع أهل العلم، وجاء في سبب نزولها وبيانه عدة روايات، منها ما رواه الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأخرج أبو يعلى مثله عن أنس رضي الله عنه. وروى أهل التفسير أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد طمع في إسلامهم، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه الآية. قوله تعالى: عبس، أي كلح بوجهه، يقال عبس وبسر. قوله تعالى: وتولى، أي أعرض بوجهه. قوله تعالى: أن جاءه الأعمى، أن في موضع نصب لأنه مفعول له، والمعنى لأن جاءه الأعمى. فالآية عتاب لطيف من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم، ويقال في اسمه عمرو بن أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وأبوه قيس، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم قد تشاغل عنه برجال من عظماء المشركين، يقال كان عنده صناديد قريش: عتبة وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس رضي الله عنه: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. قال بعض المفسرين: ومع هذا العتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، فإنه جاء بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عبست وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال: وما يدريك لعله يزكى، أي وما يعلمك لعل ابن أم مكتوم يزكى بما استدعى منك لتعلمه ما معك من القرآن والدين، ليزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل الضمير في لعله للكافر، يعني أنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. ونظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك قوله في سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مستمعي الكرام، قوله تعالى أو يذكر، أي يتعظ بما تقول. قوله فتنفعه الذكرى، أي العظة والدعوة وقراءة العامة فتنفعه بضم العين عطفا على يزكى. وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى: فتنفعه نصبا على جواب لعل، وسيأتي لهذا بيان وإيضاح في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وكلاهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن